وقفتم على كتاب أخونا ناصر عمر اسمه الذي سماه بفقه الواقع. هو يعني رأيت من فضله ولعل ذلك أيضا من إنصافه أنه جاء إلي في منزلي هنا وقرأ علي هذا الكتاب وناقشته فيه واعترف بكثير من أخطائه التي وقعت له فيه ووعد بالنظر في أمور أخرى يومئذ توقف عن البت فيها. لكن المهم أنني قلت له: يا أستاذ، فقه الواقع لا يصلح أن يكون مشاعا بين المسلمين كافة. فقه الواقع هو من فروض الكفاية كسائر العلوم الأخرى أو أكثر العلوم الأخرى، فنحن حينما نثير الجماهير بفقه الواقع كما لو كلفناهم أن يصبحوا كلهم علماء في الحديث، علماء في الفقه، علماء في التفسير إلى آخره، وهذا لا يقول عالم. فما بالك بفقه الواقع الذي يحتاج ليس إلى معرفة فقط بالكتاب والسنة بل وبمعرفة الواقع. فما هو واقع المسلمين اليوم؟ هم هما كمسلمين وكأمة تجمع الملايين المملينة كما يقولون؟ ما هو فقه هذا؟ ما هو واقع هؤلاء المسلمين؟ وما بعدهم وقربهم من عملهم بالأحكام الإسلامية؟